بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، امرأة سافرت مسافة تفوق مسافة القصر بدون محرم، فهل يشرع لها أن تترخص برخص السفر كالقصر والجمع والإفطار أو لا؟ وجزاكم الله خيرا. هذا أمر وهذا أمر، فهي آثمة بسفرها هذا إذا لم تكن مضطرة. مثال ذلك أن تطلق طلاقا بائنا فلا بد لها من الرجوع إلى أهلها، فتسافر مع أناس مأمونين موثوقين، نعم هذه ضرورة فلا شيء عليه. أما إذا كان بدون ضرورة فهي آثمة لركوبها، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة، يعني محرم. وأما القصر والفطر في رمضان فتبقى لها هذه الرخص، نعم.